السلام عليكم. جبت لكم سالفة عن شاب تركي اسمه أتلاي. هذا الشاب حرفيا عمل أكشن في حياته ولا بالأفلام الهوليود. شيء ما يدخل عقلك. هذا الشاب عايش في اسطنبول وعايش برفاهية. أبوه أساسا كان طيار في القوات الجوية التركية، وبعد ما تقاعد أصبح طيار في الخطوط الجوية التركية، يعني طيار مدني، وأمه معلمة، والأوضاع كانت عال العال، وما كانوا مقصرين مع ولدهم بأي شيء. أفخم السيارات يشترونه ويعطونه ويصرفون عليه، وكانوا مهتمين في تحصيله الدراسي. أتلاي عنده صديق الروح بالروح من أيام الابتدائي، وهو يعني في نفس الحي اللي ساكن فيه، اسمه غوكتوغ. هذا الولد كذلك نفس الطريقة، من أسرة غنية وعايش حياته و24 ساعة مرافق منه أتلاي. لما تخرجوا من الثانوية وكان بضغط من أسرتهم أنهم يقدمون للدراسة في أحد أحرق الجامعات المعروفة في تركيا في اسطنبول، لكن الشابين كان لهم رأي ثاني. اتفقوا أنهم ما يقدمون الامتحان بشكل مقبول، وأن يحصلون على معدل منخفض علشان ما يقبلونهم، وهذا من وراء أهاليهم. يعني ليش؟ لأن الهدف أنهم يبون يشوفون العالم الخارجي، يبون يدرسون في دول برا، يعني ما يبقوا يقعدون في تركيا. وفعلا هذا اللي صار، ما تم قبولهم. أهاليهم زعلوا، وخصوصا والد أتلاي، شلون يا ولدي وأنت متفوق، وشلون قدمت امتحان القدرات في الجامعة بهالمستوى الضعيف؟ قال له يا بابا ما يخالف، وفي فرص كثيرة، وأنا بصراحة قدمت على جامعة في باريس في فرنسا وجاني قبول، خليني أروح أدرس برا. قال له يا ولدي أنا أخاف عليك، ما بيك تروح بعيد عني. قال له يا يبا لازم وما يخالف، وأنا حين كبرت وصدقني راح أروح وحصل على الشهادة وأرفع راسك. الأب قال خلاص أوكي، وحتى صاحبه قدم معاه على نفس الجامعة وخذ قبول. لكن تم قبول أتلاي في قسم الإحياء، وصاحبه قبلوه في هندسة فيزيائية بنفس الجامعة. وهني طاروا الاثنين إلى باريس، بدت حياتهم، يعني أن يشوفون الدنيا ويطلعون برا تركيا، وهذه أول مرة يطلعون فيها. سكنوا مع بعض في البداية سكن للطلاب. بعد مرور عدة أشهر وهم كانوا حريصين على دراستهم وماشي الأمور معهم، لكن أتلاي تعرف على بنت روسية تدرس معاه في قسم الأحياء نفسه، وهذه البنت حاصلة على منحة من برنامج تبادل الطلاب من روسيا إلى فرنسا، اقبلوها وصار تدرس في نفس القسم. التقى فيها أتلاي، أعجب فيها، والبنت جميلة، وهي كذلك كانت يعني متقبلة أتلاي وتأخذ وتعطي معاه، اسمها أولغا. مني منك صارت بينهم علاقة حب، وتطورت العلاقة وصاروا ما يفارقون بعض. لكن بعد مرور سنة ونصف قررت أولغا أنها ترجع إلى روسيا. قالت أنا خلاص ما أبي أكمل، وأسرتي شايلين هم كثير ويضغطون علي، وبإمكاني أني أستكمل دراستي في روسيا. قال زين وأنا؟ قالت له بحجك ذبانة. ليش؟ قال الحب اللي بيننا شلون؟ قالت له احنا ما راح نقطع التواصل ما بيننا. يا حبيبي يا أتلاي، الآن في وسائل كثيرة للتواصل، وراح نكون على يعني على اتصال بشكل مستمر وكذا، ولا تشيل هم. قال يلا ماشي، وافق. رجعت أولغا إلى روسيا، وعرفت كانت تتواصل مع أتلاي، وعرفت أهلها على أتلاي، أمها وخواتها وأبوها، وصاروا يعني عن طريق الفيسبوك يعني وعن طريق البرامج اللي يعني مثل شو اسمه هذا السكاي أو القديم هذا قبل طبعا لا تطور الأمور، لأن هالكلام هذا كان تقريبا في عام 2006 و7 يعني ما قبل عام 2010. ويوم الأيام في عام 2010 قررت أولغا ومعاها واحدة من صديقاتها روسية اسمها ألينا أنهم يروحون إلى باريس. قالت لها ايش رايك؟ أنا ودي أشوف حبيبي هناك اللي هو أتالاي، وأنت حلمك يعني من زمان أن تشوفين فرنسا وتتمشين فيه. قالت إيه والله نعم يلا. فعلا سافروا البنتين إلى باريس، والتقت مرة ثانية أولغا مع حبيبها أتالاي، وتعرف على صديقتها اللي هي ألينا، وعرفها على صاحبة منه غوغتوغ الثاني، وقالوا خلاص خلونا نسكن كلنا مع بعض، البنتين الروسيات والشابين الأتراك هذول، وصاروا يتقاسمون بعد الإيجار وعايشين مع بعض. وتطور الأمر، العلاقة ما بين صديق أتلاي وصديقة أولغا، وصاروا هم يحبون بعض، فصاروا كابلز اثنين مني واثنين مني. يوم من الأيام صارت مشكلة ما بين غوكتوغ وصاحبة أتلاي، تهاوشوا، فقام أتلاي وطرد غوكتوغ من الشقة، طلع وأخذ معاه حبيبته ألينا اللي تعرف عليها وسكن بروحها، وصار أتلاي وأولغا ساكنين بروحهم، لكن ألينا ما زالت مستمرة في علاقتها مع صاحبتها اللي هي أولغا، ما تكلم أتلاي خلاص زعلانة منه، لكن مستمرة التواصل مع أولغا والأمور طيبة بينهم وماشي الأمور. راحت الأيام وجت الأيام، وفي أحد الأيام رجع أتلاي إلى تركيا أنه خلص دراسته، وأبوها هناك صار يقول له يعني دور لك على شغل ولازم الآن تأسس نفسك وكذا. قال لا يا يبا، أنا الآن ما أفكر بالعمل، أبي أخدم بلادي. قال شلون تخدم؟ قال بدخل الجيش. قال لا كفو عليك والله يا ولدي، قال بخلص الجيش الإلزام اللي علي. قال أوكي ما في مشكلة، بالعكس، ودخل للعسكرية. أولغا رجعت إلى روسيا بعد ما طلع من الحجز اللي هو مال العسكرية، تواصل أتلاي مع أولغا وين في روسيا. قال يا أولغا إيش رايك تجين إلى تركيا تسكنين عندنا في بيتنا، وأعرفك على أمي وأبوي وكذا. قالت والله فكرة حلوة، وأنا عمري ما رحت إلى تركيا. قالت تعالي وأنا أحجز لك يعني التذاكر والمصاريف، وفعلا أرسل لها ووصلت إلى تركيا وعرفها على أمه وأبوه، وكانوا فرحانين وكذا، وقال لهم هذه حبيبتي وأنا لي نية أتزوج منها. وقالوا له بالعكس مبين عليها خوش بنية. وبعد فترة فاتحها في موضوع الزواج، هي طارت من الفرحة. جد؟ قال لي نعم، خلينا نتزوج ونستقر ونسوي أسرة. قالت له بس عندي شرط. قال له شنو؟ قالت ترجع معاي يعني بعد ما نتزوج هني ترجع معاي إلى فرنسا. قال لا لا لا، فرنسا أنا بعد خلاص ماني رايح لها، طاب خاطري منها وكذا. تبين أروح معاك إلى روسيا عند أهلك هناك؟ ما عندي مشكلة. تبين تجلسين معاي هني في تركيا؟ هم ما عندي مشكلة، أما فرنسا ماني رايح. المهم صار زعل ما بينهم وتطور الأمر، وأنت ما تحبني، أنت تدور لك عذر. أتركتها وركبت الطيارة ورجعت إلى فرنسا، رفضت حتى موضوع الزواج. راحت هناك الآن أصبحت يعني بروحها، وهي أساساً تاركة موضوع الدراسة لكن تحب تكون موجودة في فرنسا، ما تبي ترجع إلى روسيا. فصارت تدور على أي وظيفة ممكن أن يعني يطلع منها فلوس، يعني تسكر فيها مصاريفها وإيجارها، وأصبحت تعمل كمربية للأطفال، وراحت فيها الدنيا. وأتلاي كمل موضوعه وين؟ في العسكرية. بعد 4 أشهر، هذا الكلام في نهاية 2011، أتلاي بعد ما طلع من الإجازة العسكرية خلاص الآن أصبح ما هو محجوز، عندهم نظام أول شيء ينحجز وبعدين يطلع يداوم كل فترة وفترة متقطعة، فهو حر يروح يجي عادي ما عندهم مشكلة. في هالفترة قرر أنه يرجع يتواصل مع أولغا، يتصل عليها ما ترد عليه، يدز لها الإيميلات ما ترد عليه، يحاول بشتى الطرق أنه يوصل لها ماكو فايدة. قرر أنه يروح إلى فرنسا، وفعلا راح إلى فرنسا، هناك جلس فيها أسبوع ورجع إلى تركيا. هني بدأ الأكشن في القصة. إيش سوى الحبيب؟ ليش راح إلى فرنسا جلس فيها أسبوع ورجع إلى تركيا؟ ليش؟ هناك شنو خلص؟ شنو أنجز؟ أنا أقول لكم. في هالفترة اختفت أولغا، جوالها مغلق، وصديقتها اللي معاها في السكن المشترك تدور عليها، لأن البنت لما طلعت من عندها قالت لها أنا رايحة بشرب قهوة مع صديق، وتعطيها خبر دائما يعني خصوصا إذا طلعت بالليل، علشان إذا صار شيء تكون على علم صديقتها المشاركة معاها. هذه البنت يوم شافت أولغا تأخرت بالليل واليوم الثاني واليوم الثالث خافت عليها، صارت تدور وتسأل، وما خلت مكان إلا دورت فيه على أولغا، لأن حتى أغراضها وملابسها وأشياءها الشخصية كلها موجودة عندها في السكن. البنت لابد أن حصل لها أمر مكروه، وراحت بلغت الشرطة الفرنسية، قالت معاي وحدة روسية ساكنة معاي وخت. الشرطة ما اهتمت، ليش؟ مرة كبيرة وبعدين هي بالغة، يعني ما هي صغيرة في العمر عشان يدورون عليها، وما في أي وجود لأي شبهة جنائية أو جثة أو اعتداء أو شيء، يعني علشان والله يدورون عليها كيف؟ يمكن مختفية يعني بإرادتها. فالشرطة ما اهتمت، قامت وتواصلت مع أسرة أولغا في روسيا، قالت لهم بنتكم معاي في نفس السكن، وكانت دائما إذا تبي تطلع تبلغني فقط، حتى أنا لا بغيت أطلع أي مكان أقول لها ترى أنا رايح المكان الفلاني، يعني إذا حصل لي أي مكروه وكذا. فبنتكم راحت تشرب قهوة مع صديق، لكن أنا ما أعرف من هو الصديق هذا، والآن صار لهذا دخلنا في اليوم الرابع وما رجعت، وتليفونها مغلق، وما خليت مكان إلا سألت، حتى الشرطة بلغتهم لكن ما تموا. أسرتها خافوا عليها وكلموا السفارة الفرنسية والخارجية لكن بدون أي فائدة. سووا يعرفون هاكر روسي، وروسيا ترى فيها هاكرات شيء خوف. المهم راحوا كلموه، قالوا له نبيك تتبع يعني إيميلها وتليفونها علشان ممكن يعني نقدر نعرف البنت وين موجودة. وفعلا الهكر ما قصر، اخترق تليفونها وإيميلها لكن ما وصل إلى أي شيء. هني تذكروا أن لها صديقة اسمها إلينا اللي سافرت معاها إلى فرنسا. المهم جابوا رقم تليفونها واتصلوا على إلينا. إلينا صحيح أنها تتواصل مع أولغا لكن من فترة لفترة، يعني من بعيد لبعيد، خلاص هي عايشة حياتها مع غوكتوغ اللي هو حبيبها، ما تدري إيش صاير مع أولغا. لكن لما كلموها أسرة أولغا من روسيا قالوا لها ترى البنت مختفية وكذا، بلغت هذه حبيبها قالت لها ترى البنت مختفية وخلينا ندور عليها، وصاروا يفرون ويدورون يحاولون يتصلون على أصدقائهم معارفهم، صاروا يبحثون معهم. ألينا وغوكتوغ هذول تذكروا أن في بنت كذلك اسمها يوليا، هذه على تواصل دائما مع أولغا، أولغا المختفية هذه، فتواصلوا معها. سألوها متى آخر مرة تواصلتي مع أولغا؟ قالت تواصلت معها في اليوم الفلاني، ولا هذا هو نفس اليوم اللي اختفت فيه. قالوا لها على فكرة ترى البنت مختفية من ذاك اليوم. جد وليش وين راحت؟ قال ما ندري، بس أنت شنو كان الاتصال اللي بينك وبينها؟ البنت هذه يوليا تقول إيه نعم تذكرت المكالمة لما أولغا كانت تقول لي أنا رايحة أشرب قهوة مع شخص علشان أنهي علاقتي فيه، وهذا شاب تركي وأنا كنت على علاقة فيه من زمان، والآن هو جاي إلى فرنسا فقط علشان يعني يرجع العلاقة، لكن أنا خلاص زهقت منه. إيه كانت تشكي حق يوليا. فلما قالوا لغوكتوغ هذا اللي هو صديق أساسا صاحبنا أتلاي وألينا ويعرفون قصتهم أول، قالوا يعني أتلاي كان موجود في فرنسا بالتاريخ اللي اختفت فيه أولغا؟ قالت نعم، هذا اللي أنا سمعته من أولغا نفسها. لا، وقالت لهم كذلك إن مرة قالت لي إن هذا دائما كان يتصل علي من تركيا من أرقام غريبة، وأنا كنت ما أرد عليه وصار يهددني في رسائل ومهووس فيني بشكل جنوني، وأنا أحاول أني أنهي العلاقة ما بيني وبينه بدون يعني زعل، علشان أنا ما أحب المشاكل وما أحب أحد يتبعني وأخاف منه بصراحة. قالوا بس مدام الموضوع له علاقة في أتلاي إذن خلينا نتأكد. غوكتوغ هذا فعلا صار يسأل عن منو؟ عن أتلاي، هل فعلا كان موجود بالتاريخ الفلاني؟ عرف انه فعلا كان موجود لمدة اسبوع ورجع. قام واتصل على أتلاي وين؟ في تركيا. مرحبا اهلين، ها شو ذكرك فينا يا غوكتوغ؟ يا حقير، يا قطعت العلاقة فيني عشان البنات وانت ما بتستحي. قال يا أتلاي اترك عنك هالموضوع، ألغى وين؟ قال نعم. قال ألغى وين؟ البنت الروسية وين هي؟ قال شنو علاقتي فيها؟ خلاص أنا من قطعت علاقتي فيها من قبل سنة وأنا ما شفتها ولا شافها. قال لا, لا لا لا لا، أنت في التاريخ الفلاني دخلت إلى فرنسا لمدة أسبوع ورجعت إلى تركيا، وأنت التقيت في أولغا، وأولغا كانت مبلغة صديقة لها اسمها يوليا، وهي اللي بلغتني بأن أنت اللي التقيت فيها. أنت يا أتلاي سويت في البنت؟ البنت عايشة على قيد الحياة ولا قتلتها ولا سويت فيها؟ أنا مالي شغل، وأنت ليش تبي تبلاني؟ أنت كنت صديق والآن قلبت ضدي. قال يا ابن الحلال، الدنيا مقلوبة على البنت، وكلهم شاكين بأن أنت اللي وراء اختفاء أولغا. تكلم قول لي، خلني يعني مثلا أرتب لك الأمر، إذا البنت مثلا محتجزها ولا البنت أنت على علم وين موجودة قول لنا. قال احترم نفسك ولا تتدخل وابتعد عن طريقي يا غوكتوغ، لا أتخليني أرتكب فيك جريمة. قال بس دمنا الموضوع وصل لهالحد، تحمل يا أتلاي اللي يصير معك. أتلاي على طول خذ جنطته وراح سافر إلى سويسرا، جلس في سويسرا لمدة سنة. قال أنا حصلت على منحة دراسية في الماجستير، ويعني لأنه خالص دراسة في فرنسا البكالوريوس، والآن بيكمل الماجستير، كملها وين؟ في سويسرا. وجلس إلى نهاية 2013، يعني بعد سنة رجع إلى تركيا. أبوه قال له ليش رجعت؟ ما خلصت الماجستير هناك. قال صراحة يا بابا أنا حصلت الآن على قبول في جامعة الشرق الأوسط التقنية اللي في أنقرة اللي موجودة في تركيا، فأبي أكمل الماجستير في بلدي أحسن، خلاص أنا تعبت من الغربة. قال براحتك يا ولدي، أهم شيء تخلص، ما أنت يعني ناوي أنك تشتغل؟ قال لا لا أنا بحصل دراستي مدام الآن بخلص الماجستير وباخذ بعدها الدكتوراه وبأصبح دكتور أد الدنيا وأرفع راسك. قال لا ماشي. والأبو يصرف، تعرفون هذا ترى تكلف بلاوي. بعد فترة غوغتوغ وإلينا قرروا أنهم يرجعون إلى أنقرة إلى تركيا، ويبي يستقرون هناك، وكان عندهم هدف. هدفهم يعرفون من صاحبنا أتلاي وين أخفى أولغا. رجعوا وسكنوا هناك، وحتى هذا اشتغل في مؤسسة اسمها توبيتاك، وحتى ألينا اشتغلت وصارت أمورها طيبة، وكل يوم الثاني ناطين على أتلاي يروحوا له يحاولون يلتقون فيه، وهو يتهرب منهم ويمسكونه غصب بالشارع بالمقاهي بالكذا. تكلم يا أتلاي، البنت وين وديتها؟ فهمنا. خلاص الآن احنا في تركيا والبنت مختفية في فرنسا والبنت روسية. يا ابن الحلال قول لنا وين وديت البنت؟ قتلتها؟ قول قتلتها، اخفيتها، سويت فيها شيء؟ ما هو راضي يتكلم. ليه طقت جبودهم؟ تعبوا معاه. ويقوم وقتوق هذا وألينا ويهددون أتلاي، قالوا له شوف احنا بنعطيك مهلة 24 ساعة، يا اما تقول لنا وين وديت أولغا ولا راح نفضحك عند أسرتك. تفضحوني بشنو؟ قالوا له يعني انت ما تدري ان أسرتك على بالهم أن أنت حاصل على شهادة البكالوريوس وأنك تكمل الماجستير، وأنت أساساً صايع ضايع ما عندك شيء وكذاب، وكنت تأخذ كل الأموال من والدك تصرفها على الخرابيط وعلى السهرات والطلعات وكذا. لا تخلينا نقول لأبوك، وأنت عارف والدك رجل صارم وضابط في الجيش سابقاً وطيار مدني، يعني شخصية حازمة، ممكن يقتلك لو يعرف ان انت كذبت عليه طول هالسنوات هذه. أتلاي ابتلش فيهم، هذول ينبشون وراء أولغا والحين يهددون بانه يفضحون عند اسرته. فقرر انه يتخلص من وقتوق هذا وكذلك من إلينا زوجته الروسية. فقام يحاول يراقبهم ويخطط إن شلون يقضي عليهم بدون ما حد يكتشف إنه هو وراء مقتل هالزوجين. اشترى هواتف ذكية اثنين، واحد فيهم خباه داخل سيارة صاحبه غوكتوك هذا علشان يقدر يتتبعه، والثاني معه شابكهم على بعض اللي هو تحديد الموقع وكذا. وكان ينتظر انهم يعني يروحون الى الفندق علشان يعرف هم ساكنين في اي فندق، ويستأجر الغرفة اللي بجانبهم بدون ما يحسون، ويدخل عليهم بالليل يقتلهم. هذا التفكير اللي عنده. وفعلا صار يراقب يراقب يراقب، لكن هم ايش سووا؟ وقفوا السيارة، ما كانوا يدرون ان في اساسا جهاز تتبع اللي هو جهاز الذكي هذا. تركوا سيارتهم في المواقف، وكانوا يستأجرون التاكسي والباصات في التنقل. ففشلت الخطة. قام بعدها وخطط بطريقة أخرى، راح اشترى سلاح صيد اللي هو بندقية مات الصيد، وتعلم على طريقة استخدامها بالإنترنت. وبعد فترة قام ينصب كمين لغوكتوغ ويا ألينا، صار يراقبهم يراقبهم. مرة من المرات شافهم وهم عند مدخل مجمع سكني في أحد المدن، وكان هذا أتلاقي متنكر بملابس نسائية وحاط غطاء للرأس ومخبي داخل ملابس السلاح. لما شاف أن الوضع مناسب وما في أحد يراقبه في موقف السيارات، أخرج بندقية الصيد وأطلق 7 طلقات من مسافة قريبة على غوغتوغ وعلى ألينا وقتلهم وركب سيارته وهرب. لكن ترك وراه أثار لما جو الشرطة ورفعوا جثتين وفي شهود قالوا إن أطلق النار جاء من واحدة كانت لابسة شكل فلاني وكذا وشعرها أصفر، كان لابس شكل نسائي. وهو في موقف سيارات لما راحوا لقوا زجاجة خمر تاركها وعطوهم اللي هم الشهود مواصفات السيارة. السيارة كان عليها مثل الملصقات التمويهية لبيع المستحضرات التجميل وكذا علشان يبي يتوه الناس، وكان شايل لوحات المركبة نفسها، لذلك ما قدروا يعرفون هذه السيارة أو إنه يوصلوا لها. لكن لما رجال الأمن فتشوا مركبة الضحيتين عرفوا أن عندهم سيارة وحاطينها في موقف السيارات هناك، لكن يتنقلون عن طريق التاكسي. جابوا سيارتهم يدورون على أي دليل، اعثروا على الجهاز الذكي اللي أساساً أتلاي حاطه المرة اللي فاتت، وهو غبي نسى الجهاز، والجهاز هذا فيه شريحة شلون يتبع وشلون يوصل لهم النت. يوم جابوا الشريحة ولا تطلع الشريحة باسم أتلاي، وهني عرفوا أنه هو القاتل، حاط لهم شريحة تتبع، هذا كان يتقصدهم كان يطاردهم. ولما عرفوا من أتلاي وأن أتلاي أساسا صديق الشاب اللي انقتل وصديق ألينا اللي معاه، خلاص قالوا هذا هو القاتل، حطوا عليه أمر إلقاء القبض ومنع سفر وإصدار النشرة الحمراء من الانتربول، وصاروا يدورون عليه قلبوا عليه الدنيا، لكن تبين أنه مغادر البلاد بهوية مزورة. يخرب بيتك أتلاي، شلون هرب ما يدرون. لكن الحقيقة أن أتلاي ما هرب خارج البلاد، لا هو زور هروبه علشان يتوه رجال الأمن، وهو ما زال في تركيا. قرر أنه يبتعد عن اسطنبول، يبتعد عن أنقرة، يبتعد يروح المناطق الشمالية البعيدة، وفعلا راح إلى منطقة بعيدة جدا، وهناك قرر أنه يبحث عن عمل ويستقر، وأنه ما حد يعرفه لين السالفة يمر عليها فترة وتنتهي. المهم لقى إعلان، ترى للحين الأكشن ما بدأ معاه، هذا الولد مجنون وبايعها بشكل مخيف. لقى إعلان أنه يدورون على موظف في محل لبيع الشاي، راح اتصل عليهم قال لهم أنا أبي هالوظيفة، قالوا له تعال. التقى في شخص اسمه بكر وجالسة جنبه أخته اسمها فاطمة، وجالس جنب فاطمة زوجها اسمه غاني قايقجي، هذول كلهم أصحاب المحل، بكر وفاطمة أخته ومعاها زوجها، وفاتحين لهم محل اللي بيع الشاي ويدورون على موظف. أتلاقي قال لهم أنا حاضر أنا أشتغل، قالوا لي يلا أوكي نجربك، أول أسبوعين 3 شفناك ملتزم، قالهم أوكي. فعلا أتلاي صار يداوم من الفجر لآخر الليل ما يتحرك من مكانه، مخلص في العمل بشكل يثير الريبة. تقول شلون بعد؟ أصحاب المحل مستغربين منه، داوم 1-2-3 6 أشهر سنة، الولد ولا يوم غاب ولا جاب لهم سيرة أنه مثلا بروح أزور أهلي، بما أنه هو شاب تركي، صحيح أنه في مدينة بعيد عن مدينة اللي عايش فيها اللي مكذب عليهم قايلهم أهلي من مكان الفلاني، لكن ما قالهم بروح أزور أهلي لا 6 أشهر ولا بعد مرور سنة ولا سنة ونص، لا ولا بعد سنتين. بعد سنتين أساساً أصحاب المحل قرروا أن يسكرونه. قالوا خلاص إحنا ما نبي، فركشنا المشروع نبي نسكره. قالوا لهم أترايب كيفكم يعني براحتكم، لكن كانوا مسكنين وين؟ مأجري له شقة في البناية اللي هم يملكونها، أصحاب المحل عندهم كذلك بناية، وكانوا مسكنين من أيام ما كان يشتغل عندهم، يدفع إيجار بسيط. فبعد ما سكر المحل راح دور له على وظيفة أخرى، لكن ما زال يسكن معاهم في نفس البناية اللي يملكونها. لكن المشكلة كانت في فاطمة. فاطمة أنا أسميها الملقوفة أو الفضولية، شاغل بالها منه أتلاي اللي يسمونه فوركان، أساسا كانوا يعرفون أن اسمه فوركان. هذه كلها تفكر فيه، ليش ما يروح يزور أهله؟ زين حتى بعد ما سكرنا محل الشاي لازال يسكن عندنا في نفس البناية، ليش ما شفت أحد من أهله يزوره في شقته؟ زين ليش ساكن بروحه؟ ليش ما عنده صديق ولا عنده صديق؟ ليش ما يستخدم الهواتف الذكية؟ وفعلا فوركان أو أتلاي من بعد ما هرب كان حذر جدا، يخاف يستخدم الهواتف الذكية، يخاف أنه يرصدون موقعه، ويخاف كذلك أنه يعني يكون قريب من كاميرات المراقبة، ودائما يتأكد إذا كان المبنى فيه كاميرات أو المحل فيه كاميرات أو المكان الفلاني إذا فيه كاميرات ما يروح. وكانت حاسة فيه، هي يعني مركزة معاه. قامت شو تسوي؟ بما أن البناية أساسا لهم، عندها نسخة من كل شقة في البناية، فلما يطلع أتلاي يروح يتمشى ولا يروح يدور له شغل وكذا، فاطمة من وراه تفتح باب الشقة وتدخل تدور بشقته، تدور على أي شيء أو معلومة أو أي شغلة تكشف هوية أتلاي، لكن ما تحصل شيء. تقول لا خليني أنتظر عليه يومين ثلاثة، ممكن أنه يتاجر بالمخدرات أو بالأسلحة، أو أن شخص هذا مثلا يكون جاسوس. البنت صارت عندها أفكار ويعني تخيلات غريبة. أتلاي كان يرجع للشقة بالليل، كان يحس أن في أحد دخل لشقته بغيابه، حاس أنه لأنه يلقى بعض الأشياء متحركة من مكانه، كرسي، طاولة، أوراق. لذلك قام يحط فخ علشان يتأكد، صار مثلا يحط الأوراق ويقيس يعني موقع الأوراق بالسنتيمتر بالضبط، والكرسي والطاولة والأي شيء يعني يحط يقيسه ويكتب أن هذه الورقة مثلا تبعد عن حافة الطاولة مثلا 20 سنتي، علشان يتأكد في أحد حركها من مكانها ولا لا. يجي اليوم الثاني ولا فعلا متحركة، في أحد منبش. قام يراقب يدور يدور بس ما هو متأكد منه، شاك مثلا في بكر وأخته وزوجها. لكن في أحد الأيام وهو طالع من شقته نزل على الأرض علشان تكرمون يربط الحذاء أو الجوتي ماله الشوز، وهو قاعد يربط وتمر بجانبه منه فاطمة الملقوفة. ايش قالت له فاطمة؟ قالت له صباح الخير يا أتلاي، ما قالت له فوركان، لأنه هو ما حد يعرف أنه اسمه أتلاي. وهو رفع راسه وشافه فهم أن إيه يعني اكتشفت هويته أو شخصيته الحقيقية. ايش سوى فيها؟ بدون مقدمات ويهجم عليها ويحط ايد على فمها ويسحبها لداخل شقته، سحبها لحد المطبخ، مسك السكين وبدأ يطعن فيها 11 طعنة لين قضى عليها. راح جاب شنطة السفر وصفط البنت وحطها داخل غصب وانتظر انه يفضى الشارع وما في احد، اخرجها من الباب الخلفي وراح تخلص من الحقيبة. البنت راحت، لكن لما رجع على طول بدأ يمسح الدم وكذا. الغريب في الأمر إنه في الشقة العلوية اللي فوق الشقة اللي ساكن فيها أتلاي فوقه سمعوا صوت صراخ امرأة، فقاموا اتصلوا في الشرطة، قالوا احنا ساكنين في البناية الفلانية الشارع الفلاني، وانا سمعت صوت صراخ امرأة في العمارة لكن انا ماني متأكد كذا. قالوا لا ماشي ماشي، طنشوا الشرطة لان هم ما هم متأكد اساسا، والصوت وقف يعني ما في اي دليل ولا في يمكن متوهم يمكن كذا. قالوا لا اذا سمعت مرة ثانية بلغنا. لكن لما اختفت فاطمة يدورون عليها طول اليوم ملاقينها لحد الليل، زوجها خاف عليها صار يسأل ويدور يا جماعة من شافها، نادى أخوها وين وين، يدورون يدورون. وهم أساسا كانوا عارفين في المخاوف اللي كانت عند فاطمة وأسئلتها الكثيرة عن أتلاي وعن تاريخها، وكان زوجها كله يقول لها يا بنت الحلال أنت تشتبين فيه مالك شوف الرجال، لا لا أنا مستغربة منه، أنا لازم أعرف هذا شنو وراه هذا كذا. المهم لما اختفت ويدورون عليها يدورون عليها سجلوا بلاغ بأنها مفقودة. وصل البلاغ إلى مركز الشرطة، لما وصل إلى مركز الشرطة أن البنت مفقودة وتسكن في البناية الفلانية اللي سبق أن في واحد بلغ بأن سمع صوت امرأة في نفس البناية، لكن هم ما تفاعلوا مع البلاغ، اربطوا الحادثين مع بعض، استدعوا منه اللي بلغ صاحب الصوت، قالوا له وين سمعت الصوت؟ قال سمعته تحت يعني ما، بس انا ما ادري بالضبط. وشيء غريب شفته ان لما صرت ادور على الصوت وكذا شفت جاري اللي تحت كان يمسح الارضيه، قالوا له بس يمسح الارضيه اكيد هذا بيخفي شيء وين وكذا. راحوا المكان اللي كان يمسح فيه فوركان اللي هو اساسا أتلاي يمسح الارضيه، ورفعوا الادله الجنائيه ويلقون يعني بقايا من دم تاكدوا بانه يعود للمفقوده فاطمه. قالوا بس خلاص اذا هذا المتهم اللي وراء اختفاء فاطمه، اكسروا باب الشقه ودخلوا، والفوركان ما هو موجود طبعا. قالوا لهم هذا منو هذا اللي ساكن عندكم؟ قالوا شخص اسمه فوركان والله ما ندري عنه. ادخلوا للشقة لقوا عند بعض الأوراق والإثباتات المزورة، ولقوا بقايا من دماء موجودة في المطبخ، واعثروا على السكين المستخدمة في الجريمة، لكن يبي يعرفون شلون طلع الجثة. العمارة ما فيها كاميرات أصل، لو فيها كاميرا ما يسكن فيها أتلاي، لكن علشان يبحثون عن مكان الجثة على الأقل يبي يعرفون اتجاهها لما طلع الجثة، يعني مثلا خذاها وين، يمين ولا يسار، يعني وين يبحثون، وين رمى الجثة أهو، أكيد رماها قريب، وترى ما عنده سيارة ومستحيل أخذ الجثة ركبها بسيارة. هم في بالهم هالشيء هذا. من ذكاء رجال الأمن وهم يدورون أسفل البناية عثروا على أحد إطارات الحقيبة، الحقيبة متعد فيها إطارات تواير، واحد فيهم مكسور. وبعد ما عثروا على الإطار الصغير هذا وبعدها عثروا مثل العلامة اللي تركتها الحقيبة لأن الإطار مكسور فصارت تزلق أو تشخط في الأرضية، فعرفوا أن اتجه ناحية اليسار. قاموا يدورون على المحلات اللي فيها كاميرات بالجهة اليسار هناك، وتحديدا في التاريخ أو الوقت اللي الجار بلغ بأنه سمع الصوت، وفعلا يشوفون ولا هذا اتى لاي ماسك شنطه ويسحب فيها لين راح بعيد ونزل على جانب الطريق وترك الشنطه. يوم راحوا هناك ويعثرون على جثة فاطمة اللي كانت مطعونة أكثر من 11 طعنة بالسكين. شلون عرفوا هوية أتلاي الحقيقية؟ الآن هم عارفين أن هذا الشخص اللي اسمه فوركان هو اللي قتل فاطمة واللي لكنه ما كان موجود. ارفعوا بصمات اللي موجودة في الشقة وبدوا يطابقون علشان يتأكدون من هويته، ولا هو نفسه كان مقدم على تجديد جواز سفر في أنقرة ومبصمينه، فتطابقت بصمته اللي موجودة في الشقة مع جواز السفر وتبين ما هو اسمه فوركان وأن اسمه أتلاي، وأن هذا الشخص الآن يعني من أكثر المطلوبين في تركيا لأنه مطلوب قبل سنتين ونصف على جريمة ارتكبها في فرنسا ويطالبون الانتربول لكن ما يدروا عنه، وكذلك مشتبه فيه بوقوع جريمة قتل لأحد أصدقائه وزوجته. تم اطلاق النار عليهم في أحد المجمعات التجارية عند الباب. تعتقدون أن ألقوا القبض عليه؟ لا لا لا لا، اسمع شو سوى بعد الحادثة هذه. هرب، عرف أنه يدورون عليه وركب في حافلة، قال له أبيك توصلني إلى أبعد منطقة. وصل هناك، نزل في محطة للباصات وركب سيارة تاكسي، قال له وصلني لأقرب فندق. راح سكن فيه ليلة بهوية مزيفة. لما صحى اليوم الثاني راح إلى مقهى في الإنترنت وعلشان يبحث إذا في أحد يدور عليه ولا شيء. وهو جالس في المقهى ولا في تلفزيون وعالم جالس وكذا ويطلعون صورته في التلفزيون ونشرة أخبارية وأن هذا الشخص مطلوب وأي واحد يشوفه يبلغ عنه. قال بس أنا انفضحت، طلع من المقهى بدون ما حد يحس، أخذ أغراضه ويركب حافلة أخرى أو باص. قال له ودني وين آخر مكان توقف فيه قطني، وفعلا الباص يمشي يمشي لين نزل في منطقة كلها غابات وجبال ومناطق سياحية. هذه المنطقة السياحية اللي يطلعون فيها الكشافة، يعني كل واحد شايل جنطة على ظهره ويروحون يخيمون في وسط هالغابات ويعني يتعاملون مع الطبيعة وكذا. قال بس هني ما حد يدور علي، وفعلا ويقعد أتلاي بين هالأشجار والغابات لمدة 15 يوم ياكل، ويعني ياكل ويشرب كله من طبيعي، ياكل حشرات ضفادع يشرب من النهر ما أدري شنو. المهم 15 يوم ما تسبح. قال أنا لازم أرجع المدينة أستأجر على الأقل يوم واحد أتسبح ونظف نفسي وأرجع مرة ثانية للغابة. راح يبي يستأجر، شكله مرعب وجسمه كله لدغات حشرات وماكله النامس. المهم أشر حق تاكسي أو حافلة أو باص صغير، يعني يسمونه استروفان أو ميكروباص، أيوة ميكروباص. أشر لو وقف لو وركب معاه، قال له أبيك توصلني إلى فنادق صغيرة، هذه الموتيل يسمونه أو النزل، علشان فقط أبي يعني أسكن فيه، أبي شيء بسيط يعني رخيص. قال له إيه تفضل. أول ما ركب جنب السايق ويطالع السايق ويعرف على طول، الظاهر شغالين هناك الداخلية إعلانات و مو مخلين وسيلة إلا ناشرين فيها صورة أتلاي، لدرجة أن صاحب التاكسي أول ما شافه رغم أنه كان يعني شكله قذر ومتسبح ومتبهذل هم عرفه قائد الميكروباص، فمسك التليفون يبي يبلغ الشرطة. أول ما شافه يعني اتلاي اول ما شاف صاحب الميكروباص ماسك التليفون قال بس عرفني، قام نزل ويركض بالشارع، قام هذا يصارخ هذا مطلوب هذا مطلوب هذا اللي تدورون عليه. المهم يركضون الشرطة وراه بالشارع لين ألقوا القبض عليه. اعثروا في حقيبته على 4 بطاقات مزورة وعلى 3 رخص قيادة مزورة كذلك و14 بطاقة ائتمان نشطة يسحب منها فلوس باسمه وأسماء أخرى مختلفة. مستغربين من وين له؟ لا وعنده 10,000 ليرة تركية و3,400 يورو، وعنده كذلك وثيقة لجنسية مواطن فرنسي كان من المفترض انه يزورها ويحطها باسمه هو او يحط عليها صورته. والغريب في الامر انه تبين انه هو ما تواصل مع اسرته من اكثر من 3 سنوات. المهم الصدمة في الموضوع ان اثناء المحاكمة اتلاي يعترف بانه هو اللي قتل صديقه وقتل زوجته لينا، لأنهم أزعجوه وكانوا يراقبونه ويحاولون يفضحونه عند أسرته أنه ما كمل دراسته وأنه كان يكذب عليهم وكذا كذا، وراح اشترى سلاح وأطلق عليهم النار أمام أحد المجمعات التجارية، وأنه هرب واشتغل في محل لبيع الشاي، وأن صاحبة المحل اللي هي فاطمة كانت فضولية وتبحث وراه، ولما اكتشفت هويته الحقيقية قرر أنه يقتلها. اعترف ان قاتل 3. قالوا له زين طيب انت الان مطلوب في فرنسا على البنت الروسيه اللي اسمها اولغا. قال لا انا هذه البنت ما لي شغل فيها. يا ابن الحلال قول لنا عندنا اهم شيء هذه البنت. اصلا كل المشاكل اللي حصلت لك من بدايه الموضوع كانت هي موضوع اولغا. البنت ايش سويت فيها؟ وين وديت جثتها؟ احنا متاكدين 100% ان انت اللي قتلتها، اكيد قاتلها. رحت أسبوع في فرنسا ورجعت وهو نفس كان الوقت اللي اختفت فيه البنت، وعلى خلاف بينك وبينها، وكنت تهددها بالتليفون وفي شهود. يا ابن الحلال قول لنا البنت وين؟ قال لهم ما أدري. المهم أصر إن ما يعترف على موضوع أولغا، أما باقي الجرائم اعترف فيها وما عنده أي مشكلة. قال لهم حاكموني إن شاء الله تعدموني أنا ما عندي مشكلة. فعلا تم الحكم على أتلاي بالسجن المؤبد، حتى أن لقبوه الصحافة التركية بالقاتل ذو الوجه البريء. الآن هو في السجن وعمره 39 سنة. الله لا يربحه. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله. مع السلامة.